في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. يصغي جديداه إلى حكمه، ويفعل الدهر بما يفعل، كأنه من فرط عز به أشوس، إذ أقبل أو أقبل، في حسب أوفى له جحفل يقدمه من رأيه جحفل. بين على ذلك إذ عرشت في عرشه داهية ضئبل، إن يك في العز له مشقص ماض فقد تاح له مقتل. جاد على قبرك من ميت بالروح رب لك لا يبخل، وحنت المزن على قبره بعارض نجوته محفل. غيث ترى الأرض على وبله تضحك إلا أنه يهمل، يصل والأرض تصلي له من صلوات معه تسأل. أنت أبا العباس عباسها إذا استطار الحدث المعضل، وأنت ينبوع أفانينها إذا هم في سنة أمحلوا، وأنت علام غيوب النثى يوما إذا نسأل أو نسأل. نحن نعزيك ومنك الهدى مستخرج والنور مستقبل، نقول بالعقل وأنت الذي نأوي إليه وبه نعقل. نحن فداء لك من أمة والأرض والآخر والأول، إذا غفى عنك وأودى بهذا الدهر فهو المحسن المجمل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.